الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، مروا أولادكم بالصلاة إناثا وذكورا، مروهم بالصلوات. وأنت أيها الأب المسلم احرص على أن تأتي بولدك إلى بيت الله عز وجل. وهنا ظاهرة ينبغي أن أنبه عليها، لأن الكثير من الناس يتضجرون ويغضبون إذا أتى والد بأولاده إلى بيت الله، يتضجر ويغضب. لماذا؟ لأن الولد يلعب ويعبث. وهذه ظاهرة ينبغي أن نتصدى إليها، لأننا طردنا أولادنا من المساجد، لأننا طردنا أولادنا من بيوت الله عز وجل. فالبيت بيت الله وليس بيتك. إن كنت لا تريد أن ترى أطفال المسلمين في المسجد فهذا ليس من حقك، لأن البيت ليس بيتك، وإنما بيت الله تبارك وتعالى. يا أخي، هذا ولد المسلم انطرده المسجد الذي هو الحضن التربوي الحنون الطاهر، فمن الذي سيقبله؟ من الذي سيقبله؟ سبحان الله، أنحن أبقى من رسول الله؟ كلا وألف كلا. صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يطيل سجوده في صلاته بالناس. لماذا؟ لأن ولده الحسن أو الحسين صعد على ظهره ليرتحله وليلعب على ظهره. والحديث في الصحيحين حتى أن الصحابة رضي الله عنهم يخافون على نبيهم فيسألونه فيخبرهم ويقول: إن ابني قد ارتحلني، أي صعد على ظهري، فكرهت أن أعجله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو يصلي بالناس، الله المستعان. فينبغي علينا أن نفتح أبوابنا لأبواب المساجد إلى أطفالنا، لكن أيضا ينبغي أيها الوالد الكريم أن تعلم ولدك آداب المسجد، وأن لا تأتي به دون سن التمييز إلا للضرورة. علمه أداب المسجد، واقذف في قلبه حرمة بيت الله عز وجل، وبذلك يتربى الولد إن شاء الله. يا بني أقم الصلاة، إنه أول أمر بعد الأمر بأن لا يشرك بالله عز وجل ولد لقمان، وبأمره بمراقبة الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين. يا بني أقم الصلاة، الصلاة المفروضة. وهنا يحسن أن أذكر مرة أخرى بهذه الفريضة، وأن أنبه من تضييعها والتهاون بها. يا بني أقم الصلاة، الصلاة التي ضيعها المسلمون فأضاعهم الله عز وجل، الصلاة التي تهاون بها المسلمون فهانوا على الله تبارك وتعالى، الصلاة التي ضيعها المسلمون فضاعت منهم أراضيهم ومقدساتهم. يا بني أقم الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه: ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، ولكنه الذي يؤخر صلاة الظهر إلى العصر، ويؤخر العصر إلى المغرب، ويؤخر المغرب إلى العشاء، ويؤخر المغرب إلى طلوع الفجر، ويؤخر صلاة الفجر حتى تسرق الشمس، ما جزاؤه؟ فسوف يلقون غيا. وغي واد في جهنم، غي واد في جهنم، بعيد قعره، خبيث طعمه، يسيل فيه صديد أهل النار، وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حر هذا الوادي. أعاذنا الله وإياكم. فويل للمصلين، من هم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم متغافلون، الذين هم عن صلاتهم لاهون، الذين هم بصلاتهم متهاونون. فويل لهم. يا من تؤخر الصلاة عن وقتها، الله تعالى هو الذي توعدك بذلك، وبخاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأنه صح عن رسول الهدى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وبخاصة في هذه الأيام التي نقترب فيها من فصل الصيف، والذي يتأخر فيه وقت صلاة العشاء كثيرا كثيرا، ويتقدم فيه صلاة الفجر. أحذر نفسي وإياكم من التهاون بفريضة الله عز وجل. إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والمثوبة لأتوهما ولو حبوا. يا بني أقم الصلاة، فإقامتها كما قال جمهور بل إجماع العلماء، قوله أقم الصلاة أي تامة الشروط والأركان والواجبات. هذا لك أمر لك أيها الوالد ولأبنائك ولأهلك ولذويك ولعشيرتك ولقرابتك. يا بني أقم الصلاة، يا من تذرف دموع الحزن، يا من تذرف دموع الحزن على فلسطين ولكنك تنام عن صلاة الفجر أو صلاة العشاء، أنت كاذب ومخادع لنفسك. أنت تذرف دموع الحزن على أرض ضاعت، ولا تذرف دموع الحزن على عبادتك وعلى صلاتك التي ضيعت صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأنه صح عن رسول الهدى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وبخاصة في هذه الأيام التي نقترب فيها من فصل الصيف، والذي يتأخر فيه وقت صلاة العشاء كثيرا كثيرا ويتقدم فيه صلاة الفجر. أحذر نفسي وإياكم من التهاون بفريضة الله عز وجل. إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والمثوبة لأتوهما ولو حبوا. يا بني أقم الصلاة، فإقامتها كما قال جمهور بل إجماع العلماء قوله أقم الصلاة أي تامة الشروط والأركان والواجبات. هذا لك أمر لك أيها الوالد ولأبنائك ولأهلك ولذويك ولعشيرتك ولقرابتك. يا بني أقم الصلاة، يا من تذرف دموع الحزن، يا من تذرف دموع الحزن على فلسطين ولكنك تنام عن صلاة الفجر أو صلاة العشاء، أنت كاذب ومخادع لنفسك. أنت تذرف دموع الحزن على أرض ضاعت، ولا تذرف دموع الحزن على عبادتك وعلى صلاتك التي ضيعتها بنفسك. فخلف خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ولقد روى البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب الطويل رضي الله عنه، واسمعوا مني هذا الحديث العجيب الرهيب. الحديث رواه البخاري من حديث سمرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أتاني الليلة اثنان، أي من الملائكة، أي في منامه، إنه أتاني الليلة اثنان وإنهما ابتعثاني، فقال لي انطلق، فانطلقت معهما، فأتينا على رجل مضطجع أي متكئ، وإذا رجل قائم عنده بصخرة، فيفلغ هذا الرجل بالصخرة الرجل المضطجع المتكئ، فمن شدة هذه الضربة ومن شدة الصدمة يتدهده الحجر، فإذا ما ذهب الملك ليبحث وليأتي بالحجر عاد رأس هذا المعذب كما كان. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من هذا؟ من هذا؟ فأخبر أنه الرجل من أمتك ينام عن الصلاة المكتوبة ويرفض القرآن. يا من تنام عن صلاة الصبح، يا من تؤثر النوم عن الصلاة لله عز وجل، أسمعت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الذي ينام عن صلاة الصبح دائما وأبدا، قد يحدث مرة، لأن الإنسان بشر وليس بملائكة، وقد حدث ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مرة في عمره، لكن أن تنام على الصلاة دائما وأبدا هذا هو جزاؤك وهذا هو عقابك، أن تعذب في قبرك من يوم أن تموت إلى يوم القيامة، يحطم رأسك ويكسر رأسك بهذا الحجر من قبل ملك من ملائكة الله عز وجل، كلما تحطم رأسك كلما عاد مرة ثانية من جديد. نعم، الصلوات في وقتها أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى. مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. يا بني أقم الصلاة، إذا ما استيقظت إلى صلاة الفجر لا تترك أولادك ينامون، لا تترك زوجتك تنام، بل أيقظهم لأداء فريضة الله عز وجل. فوالله لا خير في بيت يضيع فرائض الله، ولا بارك الله في بيت يضيع الصلاة عن وقتها. نعم، لا بد أن نتعاون جميعا على أداء الصلوات في وقتها. لماذا؟ لأنه إذا كان أهل البيت يتهاونون بصلواتهم فهذا دليل على كبير على أن بقية أوامر الله هم أشد ضياعا وأشد إضاعة لها، كما قال عمر الفاروق، والأثر رواه الإمام مالك في موطئه بسند صحيح، قال عمر: إن أهم أموركم عندي الصلاة، إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، فهو لما سواها أضيع. فيا أيها المسلمون، عودوا إلى الإسلام، وعودوا إلى القرآن، وعودوا إلى الصلاة، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، واركعوا مع الراكعين. مروا أولادكم بها، مروا أزواجكم بها، وانصحوا من تركها بكلمة طيبة، بخطبة مسجلة، بشريط مسموع، بكتيب مقروء. نعم أيها الأحباب، والله لن يسترد المسلمون الأقصى ولن يستردوا أراضيهم ومقدساتهم ما داموا مضيعين للصلاة. وصدق اليهودي وهو كذوب، وصدق اليهودي وهو كذوب يوم أن قال إن المسلمين لن يستردوا منا المسجد الأقصى ولا كل ما سلبناه منهم، ولن يستطيعوا في يوم من الأيام أن ينتصروا علينا إلا إذا رأيتموهم في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء بعدد ما ترونهم في صلاة الجمعة وصلاة التراويح. إذا رأيتم المسلمين يصلون صلاة الفجر كهذا الجمع المبارك، أو رأيتموهم يصلون صلاة الفجر كما يصلون صلاة التراويح، فاعلم أن نصر الله قد نزل. الله المستعان. يا بني أقم الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المقيمين للصلاة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليك. اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك، وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اجعل دائرة السوء على أعدائهم، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اربط على قلوب المؤمنين، اللهم اشرح صدورهم، اللهم أذهب غيظ قلوبهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مقهورون فانتقم لهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم طهر المسجد الأقصى من عبث العابثين، اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على رسولكم صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم بذلك ربكم. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. والله أعلم، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان ولا بد، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.